فلما ألقى موسى تلك العصا من يده انقلبت في الحال حية عظيمة هائلة في غاية الكبر وسرعة الحركة مع ذلك. ولهذا قال تعالى فلما رأته الحية الكبيرة بطيء. ثقيلة الحركة، أما الصغير الدقيق كأنه جان. الجن اللي هو الصغير. فلما رأى ولهذا قال تعالى فلما رآها تهتز كأنها جان، والجان ضرب من الحيات أسرعه حركة وأكثره اضطرابا. وفي الحديث نهى عن قتل أو نهي عن قتل جنان البيوت نهي عن قتل جنان البيوت فلما عاين موسى ذلك ولا فلما عاين موسى ذلك ولى مدبرا ولم يعقب، أي لم يلتفت من شدة فرقه. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، أي لا تخف مما ترى، فإني أريد أن أصطفيك رسولا وأجعلك نبيا وجيها. وقوله تعالى إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء نهى فإني عن قتل جنان. نهى نعم، حديث نص كده، نهى عن قتل جنان. وفي الحديث بين قوسين نهى صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الجنان يعني مختفية التي تجنها البيوت يعني. مش الصغيرة اللي ما ناخدش مكانها البيوت يعني. يعني مش المقصود الصغيرة. لا لا، كل ما في البيوت صغيرة أو كبيرة، صغيرة أو كبيرة. أحسن الله لي. وقوله تعالى إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، هذا استثناء منقطع وفيه بشارة عظيمة للبشر، وذلك أن من كان على عمل سيء ثم أقلع عنه ورجع وتاب وناب فإن الله يتوب عليه، كما قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يعني ليس استثناء متصل، يعني ما فيش نعم. نبي ظلم ثم بد. نعم تمام. وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه صالح. الآية والآيات في هذا كثيرة جدا. وقوله تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، هذه آية أخرى ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختار. وصدق من جعلها من جعل له إيه؟ لا عفوا، صدق وصدق من جعل له، هذه آية أخرى ودليل باهر على قدرة الله الفاعل وصدق من جعل له معجزة، وذلك أن الله تعالى أمره أن يدخل يده في جيب درعه فإذا دخلها وأخرج خرجت بيضاء ناصع بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر لها لمعان تتلألأ كالبرق الخاطف. وقوله تعالى في تسع آيات أي هاتان ثنتان من تسع آيات أؤيدك بهن وأجعلهن برهانا لك إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. وهذه الآيات التسع التي قال الله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. جزاكم الله خير. وقد تقدم يا فهد عفوا كما تقدم تقرير ذلك هنالك. وقوله تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة أي بينة واضحة ظاهرة قالوا هذا سحر مبين، وأرادوا معارضته بسحرهم فغلبوا وانقلبوا صاغرين وجحدوا بها أي في ظاهر أمرهم، واستيقنتها أنفسهم أي علموا في أنفسهم أنها حق من عند الله ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها ظلما وعلوا أي ظلما من أنفسهم سجية ملعونة وعلوا أي استكبارا عن الحق أي استكبارا عن اتباع الحق. ولهذا قال تعالى فانظر كيف كان عاقبة المفسدين أي انظر يا محمد كيف كان عاقبة أمرهم في إهلاك الله إياهم عاقبة كفرهم كفرهم كان أمرهم عاقبة كفرهم كفرهم

حتى لو كنت بتعمل كده تتكلم، ما عندكش اي طريقه تعلم منه هذا الحمد افضل من مجرد النعمه. الآية فين فيها الحمد أفضل من نعمة؟ فين الآية إن الحمد أفضل من نعمة؟ ولقد اتينا الاولى سليمان وقال الحمد لله، يعني الحمد لله والشكر لله افضل من العلم اللي هم افضل من النعم اللي ربنا انعم بها. لا، هم بيقول الحمد لله على العلم الذي أتانا الله. ما هذا الكلام؟ مش وأي نعمة أفضل مما أوتي داود وسليمان عليهما السلام؟ ما فيش نعمة أفضل من النبوة. قال الحمد لله، الشكر شوال هذه النعمة. أي أن الله لا يحمد على النعمة، ده اللي ورد ذهني الأول أول ما قريت العصر. شوال يا سيد صلى الله عليه وسلم، أن الله لا يحمد على النعم، أن الله إذا ما نعمت لا هو حمد مسبق على النعم. تجيت أنت هو انت كلامك مفهوم، احنا عايزين نفهم بقى اللي في الكتاب. ماشي، دي مفهومة دي، الحمد لله. فين بقى الاستدلال؟ ما هو حمد الله على النعمة، فين بقى ان الحمد افضل من النعمة؟ فين في الآية؟ بالتوفيق الله عز وجل الحمد على نعمته والحمد شكر الحمد. ده كده بقى لسه جايه في الصوره مش دلوقتي، في النمل او في النمله. لقد اتينا داوود وسليمان. لسه 19. وقال تعالى ورث سليمان داوود وقال. طيب، ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة، فإن الأنبياء لا تورث أموالهم. وقال تعالى، خلصنا يا سيدي، ورث سليمان داوود. ده قالنا 15 حضرتك كنت لسه بتفكر فيها. أين ما طيب. شغلاني. قال الله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فأي نعمة أفضل مما أوتي داود وسليمان عليهما السلام؟ وقوله تعالى وورث سليمان داود، أي في الملك والنبوة، وليس المراد وراثة المال، إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود ويخص، فإنه قد كان لداود 100 امرأة، ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة، فإن الأنبياء لا تورث أموالهم كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أي أخبر سليمان بنعم الله عليه فيما وهبه له من الملك التام والتمكين العظيم، حتى إنه سخر له الإنس والجن والطير، وكان يعرف رغة الطير والحيوان أيضا، وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر فيما علمناه مما أخبر الله به ورسوله. ومن زعم من الجهلة والرعاعي أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم بس يعني سمعه بعض الحيوانات فأوتي عليه الصلاة والسلام من جنس كل معجزة الأنبياء، يعني الله عز وجل كلمه لكن ليس كالكليم، كليم كثير، علم بعض الكلام أو لغات بعض الحيوانات، ليس البعير سليمان مثلا. احنا قلنا ما من معجزة من معجزات الأنبياء إلا وقد أوتي منها نبي منها، لكنه صلى الله عليه وسلم معجزة المعجزات عنده هي القرآن، يعني كلام الشجر والكلام الحيوانات وكلام الناس، وكلمه ربه سبحانه وتعالى ليلة الإسراء والمعراج. ماشي، وفي شفاء المرضى وكل ده موجود. نعم، ده أشد كمان، يعني الشجر مش الشجر ده الجزع بعد ما مقطوع وناشف. الشجرة أعجز، السكت بتمقمق وتتكلم، لكن الشجرة أصلا ما فيش جماد، عمرها ما يعني كان في وقت من الأوقات حية. يا أيها الناس علمنا منطق، بيسأل عايز الكلام تاني، ما من معجزة ما من معجزة من معجزات الأنبياء إلا وقد أوتي منها نبينا. بس في الكلفية أشد صح؟ منها مش كلها يعني، مش كلها يعني، منطق الطير، منطق الحيوانات، لكن ليس كسليمان عليه السلام اللي عارف كل الطيور وكلم كل الطيور وكل الحيوانات تكلم كده. إحياء الموتى طيب سيدنا، هو لما أوتي من ذلك أوتي في الكيفية أعلى، وفي الكيفية، يعني نعم، سيدنا موسى الكليم كلمه كثير زي ما قال لكن الشافعي هو على رحمه الأرض. الله، الشافعي قال هذا الكلام، فقيل له إن عيسى أحيا الموتى، قال محمد صلى الله عليه وسلم كلمته الشجرة، فكلام الشجرة أعجز من كلام الذي كان ميتا، لأنه كان في وقت من الأوقات حيا حيا متكلما، هذه حياتها وهي ميتة ما تتكلمش، فهي أعجز. وأحيا الله به قلوبا صلى الله عليه عليه وسلم. الصلاة والسلام. يقول على إسناد رب محمد، أقول ليس في الآية ما يدل على أنه رحمه الله الذي تدل عليه أنه محمد، يا سلام، بس كده كفايه كده، بس كفايه كده. كله رد عليك. الحمد لله، الحمد لله ان الشوكاني وافقني. هي كلام عجيب اللي انت يمني بقيت يمني. الصفارة نفسها نكر، نعم، خدتش ختم وانت ماشي. يا سلام، أما حاجة شوية البطيخ اللي كانوا مزروعين هناك. اقسم لي بالله من عدل قلب الشيخ، كل من عدل قلب الشيخ وهو على اسم الشيخ. حد يشتري؟ نعم. جو وحش. كل اليمن الشمالي تبع للمجرمين دول حسين إلا مأرب. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم. أي أخبر سليمان بنعم الله عليه فيما وهبه له من الملك التام أو الملك التام والتمكين العظيم، حتى إنه سخر له الإنس والجن والطير، وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضا، وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر فيما علمناه مما أخبر الله به ورسوله. ومن زعم من الجهلة والرعايا أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سليمان بن داود كما قد يتفوه به كثير من الناس فهو قول بلا علم. نعم، ولو كان الأمر ولو كان كذلك لم كذلك ما يكن تبقاش في معجزة لسليمان. صحيح. ولو كان كما لو ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص سليمان بذلك فائدة، إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم ويعرف ما تقول، وليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا، بل لم تزل البهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت خلقت إلى زماننا هذا على هذا الشكل والمنوال. ولكن الله سبحانه كان قد أفهم سليمان ما يتخاطب به الطيور في الهواء وما تنطق به الحيوانات وعلى اختلاف أصنافها، ولهذا قال تعالى علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء ما يحتاج إليه الملك، إن هذا لهو الفضل المبين أي الظاهر البين لله علينا. قال الإمام أحمد وحدثنا نعم. قتيبة قال حدثنا عفو بن عبد الرحمن. سألك عن حاجة، سأل عن ايه؟ ها؟ إن هذا له الفضل قال المبين. الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة، فكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع، قال فخرج ذات يوم وغلقت الأبواب فأقبلت امرأة تطلع إلى الدار فإذا رجل قائم واستض امرأته فإذا امرأت فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار فإذا رجل قائم وسط الدار فقالت لمن في البيت من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة والله لنفتضحن بداود فجاء داود عليه السلام فإذا الرجل قائم وسط الدار فقال له داود من أنت فقال الذي لا يهاب الملوك ولا يمتنع من الحجاب فقال داود أنت إذا والله ملك الموت مرحبا بأمر الله فتزمل داود مكانه حتى قبضت نفسه حتى فرغ من شأنه وطلع عليه الشمس فقال سليمان عليه السلام للطير أظلي داود فظللت عليه الطير حتى أظلمت عليه على الأرض أظلي على داود فظللت عليه الطير حتى أظلمت عليه الأرض يعني لو لم يكن حرف الجر هذا موجودا لكانت في الجملة الأخرى أيضا فظللت الطير ده علامة المتعدي بنفسه. أي نعم. أحسن الله إليك. أظل داود فظللته الطير. أظل على داود فظللت عليه الطير. أحسن الله إليك. فقال لها سليمان اقبضي طيب عفوا. فقال لها سليمان اقبضي جناحا جناحا. قال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله كيف فعلت الطير؟ فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وغلبت عليه يومئذ. المضرحية نعم المضرحية بس هي ايه دي ها والمسند شوف المسند غلبت عليه يومئذ المضرحية قال أبو الفرج بن الجوزي المضرحية هي النسور الحمراء وقوله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون أي وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير يعني ركب فيهم في أبهة وعظمة كبيرة في الإنس وكانوا هم الذين يلونه والجن وهم بعدهم في المنزلة والطير يعني ركب فيهم والطير ومنزلتها فوق رأسه فإن كان حر أظلته منه بأجنحتها وقوله فهم يوزعون أن يكف أولهم على آخرهم لئلا يتقدم أحد عن منزلته التي هي مرتبة له قال مجاهد جعل على كل صنف وزعة يردون أو أولاها على أخراها لئلا يتقدموا في المسير كما يفعل الملوك اليوم وقوله حتى إذا أتوا على وادي النمل أي حتى إذا مر سليمان عليه السلام وينمعه من الجيوش والجنود على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون أورد ابن عساكر من طريق إسحاق بن بشر ولا بشير بشر من طريق إسحاق بن بشر عن سعيد عن قتادة عن الحسن أن اسم النملة حرس وأنها من قبيلة يقال لهم بنو الشيصان وأنها كانت عرجاء وكانت بقدر الذئب أي خافت على النمل أن تحطمها الخيول تعرف أصلها وقبيلتها وعرجاء كمان ما شاء الله الخيل بقى يبقى دي أي خافت على النمل أن تحطمها ها اللي مصر اللي هي ايه هو ابن الجوزي قال النسور الحمراء النسور الحمراء المسرحيه مش المضرحيه قول بقى عنها وغلبت علي يومئذ المضرحيه أي خافت على النمل أن تحطمها الخيول وحوافرها فأمرتهم بالدخول إلى مساكنهم ففهم ذلك سليمان عليه السلام منها إيه معناها إيه فيش دقتها منين النهاية نهال بن الأثير. ها نهال. مسند نهال. ايه النص ايه؟ الصاد. صد. او احنا عايزينها باللغة اللغوية. نهال بن الأثير. نعم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي مننت بها علي من تعليمي منطق الطير والحيوان وعلى والدي بالإسلام لك والإيمان بك، وأن أعمل صالحا ترضاه أي عملا تحبه وترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من عبادك والرفيق الأعلى من أوليائك. ومن قال من المفسرين بالصاد ولا بالضاد؟ الطويل الجناح هو ضبطها كده بالضاد ولا بس النقطة؟ مادة بقى مادة. ها؟ أه؟ ما هي تبقى مادة، هو ترتيب الكتاب هو اللي هيحدد. مدرة ضرحة باب ضرحة. ماشي، يبقى ممكن في أحمد بقى مصحفة أو النقطة ممحوة. حط ضاد بقى. لا ضاد، لا ضاد. وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من عبادك والرفيق الأعلى من أوليائك. ومن قال من المفسرين إن هذا الوادي كان بأرض الشام أو بغيره، وإن هذه النملة كانت ذات جناحين كالذباب أو غير ذلك من الأقاويل فلا حاصل لها. نعم. طب واللي قال إنها زي الذئب وماشية تعرض واسمها حرس واسمها ها؟ وعن نوف البكالي أو البكالي أنه قال كان نمل سليمان أمثال الذياب، هكذا رأيته مضبوطا بالياء المثنى الذياب بالياء المثنى من تحت، وإنما هو بالباء الموحدة، وذلك تصحيف والله أعلم. الذباب ذياب وذباب. والغرض أن سليمان عليه السلام فهم قولها وتبسم ضاحكا من ذلك، وهذا أمر عظيم جدا. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن بشار. والمضاحي السيد الكريم أو الطيب الأعراق، والضرح التنحية وقد صرحه أي ضرعاه، وهو مضطرح أي رمى به في ناحية، ضرحه دافعه ونحاه. نعم ما برحيد. نعم تسعة وتسعين تعمل ايه؟ بشوف الزبيدي يعني ما خلاص تاج العروس الزبيدي ولا نفس الكلام بس يعني عشان محدث اصلا. فقال ابن ابي حاتم قال وقال وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي أنه قال خرج سليمان بن داود عليهما السلام يستسقي، فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن سقياك وإلا تسقنا تهلكنا، فقال سليمان ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. وقد ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قرصت نبيا من الأنبياء نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه آفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح، فهلا نملة واحدة أفي أن قرصتك نملة في المصدر مؤول محل جر. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد. حسبك. اقرا سيبه دي السيبه.

وكان إنما يخدمها النساء لها 600 امرأة تلي الخدمة. تليها. تليها للخدمة. تليها. تليها للخدمة. قال علماء التاريخ: وكان هذا السرير في قصر عظيم مشيد رفيع البناء محكم، كان فيه 360 طاقة من شرق من شرقه ومثلها من غربه، قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من طاقة وتغرب من مقابلتها، فيسجدون لها صباحا ومساء. ولهذا قال المعبد كان مستدير دائرة 360 طاقة، 360 من قبل المشرق فتحات و360 من قبل المغرب، الشمس كل يوم لها مطلع ولها مغرب، تدخل من هذه الفتحة اليوم وتغرب من مقابلتها وهكذا كل يوم 360. أحسن الله، حاجة في غاية الإتقاء. احنا شفنا بقاياه، يعني عرض الجدار مثلا من هنا لإبراهيم كده مثلا يعني مترين أو 3 أمتار، من الخارج إدارة مرصوصة متقنة جدا، ومن الداخل كذلك، وفي النصف ألقوا حجارة كده حتى إيه يعني. هذا كان مشهور في المباني القديمة كلها شيء. إيه يعني عندنا حتى هنا في مصر في قلعة قايتباي برضو تلاقي السور بتاع القلعة عرضه 2 متر برضو زي ما حضرتك بتقول كده، أو 1.5 متر من الحجارة برضو بنفس هذا كان نظام البناء قديما. الحجارة على الحرفين، حجارة من هنا حجارة من حجارة، الحرف هذا واحد يمشي عليه يعني عريضة، يعني تمشي الواحد يمشي عليها مستريح ما يستريح، والداخل كذلك، وبينهما ملقى حجارة كثيرة حتى يعني يكون قوي ومرتفع. أحسن الله. والأعمدة اللي كان عليها العرش، الأعمدة بقيت 6 أعمدة، 2 في 2 في 2 العمود، ممكن مثلا ارتفاعه 8 متر ولا شيء ولا 9 متر، ورخامة واحدة بيضاء، رخامة واحدة العمود ورخامة واحدة، غاية العجب. كان عيال العفاريت يطلع بين العمودين دول بايديه ورجليه، يعني ظهره في عمود ورجليه في عمود، يطلع زي القرود، يطلع للاخر لقمه البتاع، وعلي يروح سايب نفسه نازل بقى نازل نازل نازل بين العمودين لحد الارض، وايه وفي اي مسافه يروح دار الفرامل واقف لحد ما يجي عند الارض بقى، يروح واقف ويروح نازل برجليه عادي. عرف رجلين حوافيرها. لا اهل مارب طوال، اهل الجبال هم زي المعيز. احسن الله لك. ولهذا قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل عن طريق الحق فهم لا يهتدون. وقوله ألا يسجدوا لله معناه: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله أي لا يعرفون سبيل الحق التي هي إخلاص السجود لله وحده دون ما خلق من شيء من الكواكب وغيرها، كما قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقرأ بعض القراء ألا يسجد لله، جعلها الاستفتاحية، جعلها الاستفتاحية الاستفتاح ألا يسجد، نعم ألا يا أيها ألا يا ألا الاستفتاح، جعلها ألا الاستفتاحية. مش عايزة تيجي برضه قبل الرحلة. ألا يسجد، ألا يسجد، نعم ألا يسجد، نعم. ويا للنداء ألا يسجد، حذف المنادى ويا للنداء وحذف المنادى تقديره عنده: ألا يا قوم اسجدوا لله. وقوله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: